رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث بيان الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث الصحيحه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في الطاعون فهو شهيد، ومن قتل في البطن فهو شهيد، وهكذا الغريق شهيد، وهكذا صاحب الهدم شهيد، وهكذا من مات في سبيل الله، وهكذا من قتل مظلوما دون ماله او دون دينه او دون اهله فهو شهيد، كما جاء في الحديث الصحيح. والمعنى انه له ايضا الشهداء لكنه يغسل ويصلى عليه، وانما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركه في قتال الكفار، يموت في المعركه، يقتل ويموت في المعركه، لا يغسل ولا يصلى عليه، بل مدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء أحد. أما من سواهم كالغريق يموت بالغرق أو بالحجم أو مرض الطاعون والعياذ بالله من شر الطاعون، أو بالحجم أو وجع البطن مبطون، أو مات في سبيل الله غير قتيل، هؤلاء يصلون ويصلى عليهم. ولهذا لما قعد عمر توفي بعد أيام أسر وصلي عليه، هكذا عثمان، هكذا علي، فالمقتضون من يغسل وصلى عليه. وهكذا إذا مات بسبب الهدم، هدم عليه جدار أو سقف أو دعس السيارة، قلبت السيارة أو سجن، هذا مثل منه مثل صاحب الهدم يغسل وصلى عليه. هكذا مات بوجع البطن غسل وصلى شهيد. وهكذا مات بسبب مرض الطاعون وهو مرض شديد يأخذ في مراق الإنسان، يسير الناس في مراقهم، والغالب أن المصيب بذلك الغالب عليه الموت فهو شهيد. وهذا ذكر عن الله وفضل سبحانه وتعالى أن هؤلاء يعطون عند الشهداء وإن ماتوا على فرجهم. وفق الله جميعا. من مات بزلازل يموت مئات من الناس. هذا الغالب اسم الهدم، من أصاب الهدم من وصاف الزلازل ما رأيت هذا الشيخ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما السائق، أما إذا سقط عليه الشخص هذا ليس في الحديث، سواء سقط عليه الشخص أو الجدار هذا يكون يقول صاحب الهدم، أو هذه صابت على السيارة صابون أو تنقلب. بالنسبة للموت في مرض السرطان هل يعتبر متوقع من خلاليك؟ لا، مرض السرطان غير؟ ما يعتبر، ما يقطع المقدور يرجع لهم، لكن تعالوا مرض غير هذا الإسلام، مثور بعضها في الراحة وبعضها في المرض، مثور تشتعل عليه حارة ثم يموت من الله. المبطون هو ذات الجنب؟ المبطون لا، اللي يسمى مرض البطن. ذات الجنب مرض الجنب، في مرض في الجنب. ظهر الخليف، المبطون ظهره، كل مرة يسبب بوته وهو البطن شفاه. بالنسبة اللي يقام عليه حد يغسل، أحسن إليك؟ لا، يغسل وصلى عليه، مثل ما غسل معي الغبيبيه والجنون غسلوا سني عليها. الله عليك. ما رايكم في من يقول عن الامام محمد بن عبد الوهاب انه ساذج وليس بعالم وانه تبنى قضايا ساذجه هناك؟ هذا جاهل مرسل، اقول جاهل مرسل ان شاء الله العافيه. اشتاق التعليم. الله عليك. ما يقال بردته لا تنسينا قضية التوحيد قضايا ساذجة محل الله ردة محل الله، لكن يثبت عليه الشيخ وشهد عليه ويرفع أمره لولي الأمر. لا ثبت، أما إذا ثبت يجب على ولي الأمر العجرة إنها معروف صاحبها في رواج صاحبها في رواج كفرة مهدنا وإياه بالله رب الله التوبة. لا يرد الله عليك. السائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل أمان عليه وأصحابه. يقول هل كلهم في النار إلا واحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل أمان عليه. يقول هذه زيادة، هذه يحصل إليك الحديث؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لمن أذبح الله السنة هم الفقهاء الناجح هم أهل السنة الجماعة والمعنى السنة هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم معنهم، أما مخالفهم هو أقسام ستة وستين ثانية وسبعون فرقة فيها المكافر وفيها العاصي وفيها المبتدع، لكن ليس كلهم كفار، فيها المكافر وفيها ذلك، لكن الله كلهم متوحد منا بخلافه من الحق إما ببدع وإما بمعاصي كبيرة والعياذ بالله وإما بكفر. يدخل من الجهية والمعتزلة والمضيعة والغافرة وغيرهم من أهل البدع المضلة. الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73؟ لا لا، في حق من تسجيل الأمة منصب الإجابة للإجابة من دائرة الإسلام. أحسن الله إليك. هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين؟ هذا البحث الفريق هم أهل السنة هم الناجر والبقية أصابهم الله ما بين عاصم وما بين شاهد إن شاء الله. بعضهم خص الطائف الناجي بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث. لا لا، بس هذا يعني أنهم خاصة لا أهل السنة نعم العام وغير العام من السبع على الرسول صلى الله عليه وسلم كان عام وهو أهل السنة ما في يعني أئمتهم من العلماء الأحيار من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف وليس معناهم خاصة في جوازه وأمه وأخته ولا عمي مثل تبع له. ألا يكون قصد الإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ لا يعلم أهل الحديث، لكن المراد الباقي تبع لهم يعني الباقي البقية تبع العلماء والعلماء. الله عليك. بالنسبة للأشاعرة يقولون أنهم من أهل السنة والجماعة تعرف؟ لم يكن أهل السنة والجماعة متوحدون لأنهم يفسرون هذا إلا سبع وإلا عشر وإلا عشرين على اختلاف بينهم. أحسن الله. يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ لا ما يجوز لهم العوام أتباع أتباع علمائهم. أحسن الله. المحرك بالماء المحرك بالماء شيء؟ إن كان أمكن إلا يمنع، إن كان غسل غسل، كان مش يتقطعه يمنع إن شاء الله عليه، لسه يحترق بالنار لأن فجهه كثير بإطلاع. أما إذا تيسر غسله وإن كان متماسك غسل. يخشى عليه، يخشى عليه مساعد على قتل نفسه، يخشى عليه من الإثم مؤاثم لا شك لتعدى الحدود. يقول أن يكون قد شارك في قتل نفسه إن شاء الله العافية. ويقول الشيخ غير مصدوم لماذا يدخل في ضمن الشهداء؟ نعم إن شاء الله مصدوم يدخل الشهداء من صاحب الهدم أو أشد الذي يقتل غسل متعمدا لا حكمه. عفوا يصلي غسل وصلى عليه اذا كان مستحلا يعني ان شاء الله. اذا استحل مستحلا يقتل مستحل قتل مثل غير حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب زوال جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القديم في حرب الكفار. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد العمري بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. رواه مسلم. باب فضل العتق. قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. وعلى اله واصحابه من الصدق والبدع. اما بعد هذا من الحديثين عن سعيد بن زيد من بعده كلاهما يدلان على فضل الشهاده وان المظلوم شهيد من قتل مظلوما فهو شهيد ولكنه يغسل ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركه شهيد الكفار الذي يقاتل الكفار ويقتل في المعركه هذا لا يغسل ولا يصلى عليه سنه إذا يغسل بل يوسف في ثيابه ودماءه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. أما الشهداء الآخرون فإنهم يغسلون ويصلون. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دين دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالنساء إذا تعدي عليه قتل مظلوما فهو شهيد. وهكذا المقتول من مثل البطن أو بذات الجنب أو بالطاعون أو بالغرق كما تقدم في الأحاديث. وأفضله الشهيد في سبيل الله من يقتل في الجهاد في سبيل الله. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم من جاءه رجل قال رسول الله أرأيت أن أتاني شخص يريد مالي قال لا تعطيه مالك يعني يعصون مالي فلا تعطيه مالك أرأيت قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله إذا صار يعني يريد أخذ مالي بقوة قال قاتله قال فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار لأنه ظالم متعد والمعتدى عليه مظلوم فهو شهيد. وفي هذا الحذر من ظلم الناس والتعدي عليه وأن المظلوم له سلطان على الظالم يعني يدافع عن نفسه إذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم إلا بقتل قتل. فإذا أراد أخذ ماله ولم يندفع إلا بقتل قتل أو أراد قتله سفك دمه ودافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد وإن قتل من ظلمه فلا شيء عليه. وهكذا من أراد زوجته أهله وشاحشه وأبى أن يندفع يستحق القتل. ولهذا قال من قتل دون أهله فهو شهيد. وهكذا من قتل دون دينه لا بد ان تحسن عن دينه كيف يجاهد في سبيل الله. والحديث الثالث الرابع يتعلق بالعشق. العشق من افضل الرغبات. قال جل وعلا فاقتحم العقبه ثم اقتحم العقبه فك رقبه او اطعام في يوم العشق فك رقبه واقتحم العقبه في من أسباب الإسق من النار الإسق الرقاب من أسباب الإسق من النار. وبهذا يقول صلى الله عليه وسلم من أعتق من مكلف أعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرجه بفرج. من أسباب الإسق من النار أن تعتق الرقاب من منكهك من منكه الشرعي السبي أو نحوه في الشرع. وأصل الإسق الذي يقف مسلم مسلم بين المسلمين فيشترق المسلمون أولادهم ونساؤهم وأسراهم ثم يبيعهم ويشتريهم المسلمون. يا رسول الله أي إنسان يحج؟ فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فأي رقى بأصل قد أغلاها ثمنا وأنفسها عند آية. فعلى الرقاب أعلاها ثمن وأنفسها عند أهلها من شجاعته ودينه وعلمه وفضله. كل كان أغلى بسواق الحميد صار أفضل. وهكذا في الإبل والبقر والغنم وكان أغلى وأنفس ما أفضل في الضحية والصدقة. وفق الله من صلى الله عليه وسلم. لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يحتجي على عرض امرأة مسلمة فهو دافع عنه ثم قتل شهيد غير مظلوم ولو قتل قد قال بحق ولو قتل المقتول في النار الظالم يتعدى على حرم المسلمين والظالم إن شاء الله يعني يتوعد من النار من تحت مشيئة الله. لو قتل أحسن الله إليك مثلا دفع عن المرأة مثلا القاتل مجتهد مأجور والمقتول الذي قتل على إقدام هذه الفاحشة من عمر الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث ليرونه سبحان الله. لو كان الصائد يندفع بغير القتل يعني لو يدافع بالأسهل بالأسهل بالضرب بالكلام بالوعيد وإذا لم يدفع بالقتل شغلها اتق الله ما استطعت. بالنسبة للعتق أحسن الله هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر نادر نادر إلا بالتوارث من شيء قليل لكن يوجد لكن يقع على الجهاد الحمد لله الله يقع على الجهاد لكن موجود يا شيخ في بعض الأيام يوجد شيء مريكا إن شاء الله بالله بالتوارث. ما معنى قوله ولا شرطان في بيع على ظاهر جميع العلم وآخر الأول ولا على بيعته في بيعه وأخره بغير شرطين بيع خارج عن الصلاح شرطان زايدين والواحد لا بأس مثل الصغريات لما بعيدا من المسلمين قال رسول الله أشترط أن أبقى عليه حتى أصل الدين فأعطاه من الشرط فإذا اشترى بيت على غير سنة شهر شهرين سنة أو سيارة قال بيع فيها لكن شرط أن أقرب عليها لحد الفلاني ماشي هذا أما الشرطان لا يوجد الشرط عليه إني أتلاشت عليه فقال البائع والمشتري شرطان خارجا عن البيع بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالمبيع فهذه مواصفة كأن يقول مبيع يعمل الكاتب بالغ كما ذكر هذه ولا كثرت من سواك المبيع الشيء الخارجي البعيد عن المسلمة المبيع مثل ما قال حمل الحطب وتكسيره كان شرطه تحمل وتكسره شرط انك تحمل الدواب تطبخها ونجمعه العلم مثل راسه شرط واحد رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا بحيث انه يدرك الصلاة فهل له ان يجمع يدخل الوضوء الطهارة الصغرى في الكبرى او خاص بالجنابة؟ لا يدخل يعني عن الجنابة هم احتلم نعم احتلم لكن اقصد انها الغسل نعم يجمع جميعا يجيه وانت اطلع افضل ثم اتحسن ويسأل من يسأل يكون افضل. بعض العلماء اشترط المضمضة هو لا بس السجن للجميع يعني يكفيها لا نواه مضمضة دخل يكفيها أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على جنبه هذا ما بدأ النية النية حدثين يجمع النيتين النية حدثين نعم نية بعض الرواس ما يدل على الشهيد إذا مرت في النفاس على وجهه في النفاس لكن إذا قيل أحسن لك بوجوب المضمضة والاستنشاق هذا الغسل واجب لا بد منه ونحطه الغسل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل أستهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخبلكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلينامل لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة في هذا الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى المملوك وعدم تكليف ما يشق عليه، ومثل ذلك الخدم الذين يكون تحت يد الإنسان في حاجته وقضاء لوازمه يشرع له من يجب عليه أن يعدل فيهم وأن لا يظلمهم، ويشرع له الإحسان إليهم والتواضع والرفق وعدم تكليف ما يشق عليهم. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وهو الذي إحسانا، ومن القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب والشمين ومن لا فيهم معكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر الله فيها حقوق العشرة، أمر بها عبادة، أعظمها وأهمها توحيده جل وعلا وعبادته وترك الإشراك له، هذا أولها وأعظمها، توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى وطاعة أوامره وترك نواهيه. قال تعالى: واعبدوا الله نوحد الله، خصوصا بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا. ثم قال بعده: الوالدين إحسان، هذا الثاني إحسان الوالدين، وبرهما وإكرامهما والرفق بهما حقهما عظيم حق قليل حق الله، كما قال عن ثلاثوها: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: وأن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، حقهما عظيم. والثالث ذوي القربى، الرابع اليتامى، الخامس المساكين، ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني امرهم بالاحسان لاقاربهم صله الرحم والاحسان اليتامى وهم الايتام الذين نشاهم، وكل انسان نشاه اب ابو غير موجود وهو دون الحلم يسمى يتيم، اذا كان مفقود الاب وهو صغير ما بعد بلغ الحلم قاله يتيم. من القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار للجنوب، المساكين الفقراء، والجار للقربى جار قريب كعمك وابن عمك واخيك ونحو ذلك، والجار للجنوب الجار البعيد ليس بقريب لك، كلهم الله امر بالاحسان اليهم وعدم ايذائهم وظلمهم. والثامن الصاحب بالجنب، فسره بعض العلماء بانه المسافر الذي ضاق طريقه في السفر، وسفر فسره الاخر بانه الزوجه صاحب اليم الزوجة وغير الرفيق في السفر، كلهم يحسنون الرفيق في السفر والزوجة كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم إيذائهما. التاسع ابن السبيل، والعاشر المملوك عبدك وعبد أمتك، ابن السبيل المسافر الذي أمر من بلد وهم أمر بها وهم من أبنائها يمر بالبلد يسمى ابن السبيل ابن الطريق، ويحتاج تعطينا تساعده، قد يفقد نفقته، قد تقصر النفقه، قد تسرق، فابن السبيل يساعد اذا كان محتاج، اذا طلب المساعده يساعد، لان قد تكون نفقته قصرت او ضاعت بالنسبه الى اهله. والعاشر مملكه ايمانكم، الجواري والغلمان الذين يكون تحت يد الانسان يحسن اليهم ويرفق بهم ويتواضع. سعيد بن ذر يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام: اخوانكم خوالكم، اخوانكم وخوالكم يعني خدامكم، هم اخوان وهم خدم جميعا، فمن كان اخوه تحت يده فليطعم ما اطعم وليلبس ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. فيسعى لك ان تكون ان يكون طعام الخدام من طعامك من اكلك من لباس من جسر لباسك هذا هو افضل وان خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا باس ولكن هو لباس لكن اذا اكلوا معك يعني اكلوا من طعامك فاكملوا هذا داخل يقول صلى الله عليه وسلم من منه طعامه وكسوته ولا يكلف العمل الا ما يطيق الخادم الملوك لا يكلف ما لا يطيق واذا كان الطعام واحدا كان افضل واذا خص بطعام خاص دون طعام السيده فلا باس لكن افضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من يطعم الله طعام هذا شيء في الامر الاخر اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فانه يجلس معه فينام لقمه لقمتين فإن تولى حره ودخانه تعب عليه فإذا كان لا يكون معك تعطي بعض الشيء منه هذا من التضارع ومن الإحسان ومن الرفق ومن يسبب جمع القلوب هذا من النفرة وفق الله جميعا الأمر في قوله فليطعمه للوجوب من الأهل السنية لأن في الحديث قال لي ملك طعام كسرته ولو فلح ما لنا إذا أطعمه ما يليق وكسره ما يليق لكن كل من يوسف من الأهل من نفع على الأرض يكون أكمل تعيير تعيير المرض قول مثلا بعض الناس هدانا الله وإياهم فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا هذا يعد من الكلام لا سبيل إخبار من نسب لا ما لا سبيل التنقص ما يجوز على سبيل التنقص لا بقبيلة ولا بخلقة ولا ما يجوز يعد من السب نعم من السب نعم من السب أحسن الله إليك بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية كيف إنسان يجب أصلها السب أصلها السب ثم التوالد التوالد والعرف والبيع والشراء لكن أصله السب من الكفار إن الجهاد في سبيل الله نعم. يسبي الأولاد والنساء والأشرار الذين يأشرهم المسلمون نعم. قد يسترقونه وقد يعتقونه نعم. نعم. والحريم والولواد يكون أهقة نعم. ثم يتعيث بيعهم الناس ويتوارثونهم الناس نعم. هذا الأصل بالنسبة للآن في بعض البلدان يقولون فيها عبيد وكذا ورثها أكابر أم أكابر هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه له نعم. من أجل نعم. نعم. ما في بعث يا شهد الشهود المالوك نعم, نعم. اللقمة أو الأكل على المفهوم واحدة الأكل في اللقمة الإمام النووي شك من الراوي ما قال أكلها وقال لقمة اللقمة هي الأكلة بحسب ابن آدم وقيمات يقول رسول الله وقال الله أكلات وكذا آخرة الشرح النووي قال الأكلة يضمن همزة وهي اللقمة أحسن الله إليك هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها بالليل ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاك الله خير الواجب على النساء طبعا أزواج النبي وضع النساء على النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقات المناسبة ليلة الليل رمي كل الليل رمي ليلة العيد بعد النص وليلة 11 عن يوم العيد كله كل الليل هو إلى آخره ليلة 12 عن يوم 11 ليلة 13 عن يوم 12 أما ليلة 14 من محل رمي ينتهي الغروب رمي لا بقى الله يعني الله يعني الله يعني الله بعضهم قرأت مقالة يقول ان الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع هل هذه المقالة صحيحة؟ التنوع من وجه والإنسان من وجه لأن قد تختلف الأحكام اختلف الأحكام صار من التنوع قد لا تختلف الأحكام تشمل الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات إذن يكون مقسمة قسمين قد يكون تنوع قد يكون تنوع أحسن السائل يسأل يقول سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر والجمعة يعني الأربعاء والخميس الجمعة ونرغب في جمع وقصر الصلاة هل هذا جائز ولا إثم؟ لا ما شاء الله لا في العالم يجمعوا في الناس ليس أفضل لهم ليس في الناس ولا في ثلاثة عدم جمع أفضل سؤال من آخر يقول إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ لا ينبغي معنا لا يصلي وحده سنة إخوانه سنة إخوانه بمدى الرمي هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو رجل كبير ومرأة كبيرة ومريض يعني لا يوفي الوقت وما يوم يعني هل يدخل الخدم في مسلم الملوك؟ هل يدخل الخدم؟ لا بس بالمعنى يعني الحق مثل معنى إنما هم مملوك المملوك العبد المملوك

رجل أعطى به ثم غدر ورجل لا حرا فأكل ثمنه، ورجل لا حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجير فاستفاه من أعطي حجره. هؤلاء قادته جريمة فلا أثر لخصمهم يوم القيامة. الغادر يغدر يطعوه ويغدر، والذي يبيع الأحرار نعوذ بالله، والذي يستأجر ولا يعطي الأجير حقه الذي هجره الله له بظلمه وعدوانه يكون الله خصمه، وما كان الله خصمه هو المخلوج. فالواجب الحذر ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمه الناس بالعجرة إذا ظلمهم يخشى عليهم هذا الأمر العظيم، يكون خصمه الله يوم القيامة. كن يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم حقوقهم. نسأل الله العافية وفق الله جميعا. أحسن الله الكتاب إذا آمن بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له أجرا، ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد أمته. قد يعطي الله الواحد من أمه أجر من آمن بالرسل كلهم، لأن آمنا بالرسل كلهم عليه الصلاة والسلام، آمنا بالرسل جميعا صدقناهم جميعا، نرجع كل رسول وجوه أتباعهم مع وجوه على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بالله إلى آخره. فالمسلمون يؤمن بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء، فيرجى له ثواب المؤمنين بأولئك الرسل. هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية شرب الدخان الغيبة والنميمة؟ السيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية شدة الإثم. أن السيئة مثل ما قال الله السيئة واحدة، من جاء بحسنة وعشرة أمثالها، ومن جاء بسنة وجاء إلا مثلها في أي مكان نزلها مثلها، لكن سيئة في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئات في غير الحرم كالطائف جدة ونحو ذلك، كما أن السيئة في رمضان أشد إهما من السيئة في شعبان وشوال، وهكذا السيئة في الحجة في أشهر الحجة أعظم إهما من السيئة في القعدة أو ما بعد العيد. ومقصود هذا أن الحسنات تضاعف من جهة الكمية وعدد جميعا، أما السيئة فتضاعف من جهة الكمية فقط، كمية لا شأن. فسيئته في العرب مثل ما تقدم في مكه ليست مثل سيئته في طائف جدا في الاثم، بل هي اشد اثما، وهكذا الحسنات مضاعفه في مكه وفي زمن الفاضل كما هو ظاهر في الحجه. خلق الله فعلا المدينه حينها او من خصوصيات مكه مضاعفه الحسنات، لا المدينه لها ايضا نصيبها لانها هي البلد الثاني بعد الحرب بعد مكه، وضع فيها الأعمال، لكن الصلاة في المسجد هذه خير من ألف صلاة، أما بقية المضاعفات فلا يعلمها ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمها إلا الله، مثل مضاعفة الحسنات في مكة لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام في النور في الغالب خير من 100,000 ما سواه، لكن أجر الصيام أجر الصدقات مضاعف، لكن لا نعلم الكمية، لم يجد من السنة صحيحا بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. رجل أقام بالليل 4 ركعات ونام على تشريق من باقي فقدر الله أن يدرك الفجر، يصلي ما تيسر، صلي ما تيسر وضحى، صلي 12 ركعة أم يصلي 8، صلي اللي بقي عليه مقابل جبله، وإن جاد فلا إن جاد فلا لو صلي 100 من خلف في لهم صلاة نعم. عندها غنم يريد أن يغذيها، هل في ذلك الحديث باب تجميل السلعة؟ شلون؟ عندها غنم يريد أن يغذيها قبل أن يعزل زين كي تشمل فتجمل السلعة تكون أرغب الزين. نعيد الله عليك. رجل عنده غنم يريد أن قبل أن يبيعها أن يغذيها ويثمنها حتى يرغبها، مش المال يشمنها حتى تشمل تنفع، قاعد أخسر مبلغ

إن كان بالكيل بالكيل، إن كان بالوزن بالوزن، إن كان بالعد بالعد، إن كان بالذراع بالذراع. لابد يتقي الله في ذلك، لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه، لا في البيع ولا في الثمن. يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعه وشرائه بكيل أو وزن أو ذرع أو عد أو غير ذلك. قال الله تعالى: أوفوا الكيل إذا كنتم ودينوا بالقسط المستقيم. قال تعالى: غير المطففين وإن أكثر الناس يشتهون وإذا كانوا وإذا مخسرون. وأخبر عن أمة شعيب أنهم عجبوا بكلام بخس المثمر بالذات، فواجب الحذر من ذلك لأنه ظلم وعدوان، والظالم ما لهم ولي ولا نصير. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله عن سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا اقتضى. فلما جاءه رجل يطلبه دينا عليه الصلاة والسلام أغرض له، فهم به الصحابة يعني أن يضربوه، فقال: دعوه فإن صاحب الحق ما قال، صاحب الحق صاحب الدين له ما قال، فينبغي الرفق به وإعانة الذي عليه الحق على الوفاء. ثم قال: أعطوا سنا مثل سنه، كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعوض الابن بكرة، فقال: ما وجدنا إلا سن أعلى، وجدنا رباعي. قال: أعطوه رباعي أعلى من سنه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا فيه رفق بصاحب الحق، قد يتكلم بصاحب الدين لحق على زيد، قد يتكلم قد يعرف مطعتني أو أتأخرت حقي أو ظلمتني، قد يتكلم بأشياء، لكن يرفق بصاحب الدين صاحب الذي عليه يرفق ويقول: إن شاء الله أمشي بالخير، إن شاء الله أوفيك، يتيسر الأمر، وإذا كان معسر وأنا الآن معسر سامحني أخي أوفق بي. المقصود يرفق بالكلام سواء معسر أو معسر، لا يقابل بكلام السيء. ولهذا قال: دعوه فإن صاحبه بقاله. وكان قد أغلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قابله بكلام الطيب عليه الصلاة والسلام، وقال: أعطوا سنا خيرا من سنا. ففي هذا جود وكرم، وأن من عليه الدين إذا قضى أكثر قد أحسن، أو أطيب يكون قد أحسن. رحم الله قال: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فيه شؤون يرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا يطلب عشرة أعطي تحت عشر، أو أعطي خمسة عشر، فضلا منكم منذ مسارة بينك وبينك، بل أنت لما عند قضاء قلت أحسن جزاك الله خير، أنت أقرضتني أو أمهلتني، هذه زيادة في مقابل معروف وإحسان. هذا شيء من شيء الأوفياء والأخيار، الإحسان والزيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يفش الله من كرب يوم القيامة، أو أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فينفش عن معسر أو يرضى عنه. والحديث الصحيح: يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. فالتنفيش عن المعسرين بإنهالهم وإنظارهم أو الرضا عنهم أو مسامحتهم وإرضاءهم، هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فلا ذو عسرة من شرة، وأن تصدقوا خير لكم. إنظاره واجب، وإن عفى عنه صدق عليه سامحه هذا أفضل. المقصود ينبغي أن يكون المسلم أخلاق كريمة في معاملة للناس، في بيعه وشرائه وقضائه وشقائه. وفق الله الجميع. صلى الله عليه. حديث معقل: ما يكون خاصا بوقوع القتل؟ الخلاف فتنة، الخلاف فتنة بين القبيلة أو بين الشعب أو بين القرية. ما شاء الله. التي تجتنب إلا الفضل من نافع فيها الحق، وما إذا عرفت من حق فلا أنت ساعد صاحب الحق ونصر أخاك ظالما أو مظلوما. المظلوم ينصر لإعطاء حقه والظالم يمنع. سؤالين يا شيخ. نعم. يقول: لو كان قضى ما عليه الدين ولكن أعطاه زيادة من غير جنس الدين. ما في ذلك. نحشي. يقول: إذا كان قرأ صيغة هذه الاستغفار بهذه الكيفية، يقول هل يغير المعنى؟ ألا وهي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بل القيوم قراءة بالفتحة، قيام أو ما يضر. إذا قيوم وقال قيام وقيم ما معنى صحيح. معنى صحيح. والسؤال الثاني أيضا: أحد الإخوة المقيمين يسأل، يقول: هناك في مكاتب المقيمين مفتوحة لأجل أن يحولوا بعض المبالغ لأهليهم في بلادهم،